الإخوة يشهدون الله على حبك. السؤال: قد كنت من الذين يداومون على قيام الليل وكثرة القرآن، ثم توقفت عن ذلك حتى عجزت عن العودة إلى ما كنت عليه من العبادة، فأرجو أن ترشدني للطريقة التي بها أعود، وشكرا. أولا أشهد الله العظيم على حبكم جميعا في الله، صلى الله العظيم أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أيها الأحبة في الله، أخي في الله، هذا السؤال الذي سألته: أولا تفقد نفسك، فإنك ما حرمت قيام الليل إلا بذنب بينك وبين الله. إن الله يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال سفيان رحمه الله: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 6 أشهر. فالذي يريد أن يعيد الله عليه نعمته فليعيد إلى ما كان عليه من الصلاح والاستقامة وخوف الله جل وعلا. الوصية الثانية: إياك والقنوط من رحمة الله، فأوصيك كل ليلة تمر عليك وما قمت الليل ليتفطر قلبك حزنا عليها، فلعل الله يبلغك درجات قيامها. قال بعض السلف: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. ولعل هذا الألم، الله لحكمة في بعض الأحيان يسلب الإنسان طاعة حتى يعرف قيمة هذه الطاعة، ويعلم أنه ما وفق لها بقوته ولكن بفضل الله جل جلاله، فيسلب هذه الطاعة لحكمة وقد يعيدها لك. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن أعاد إليه الخير أفضل مما كان عليه، فقد يعيدها لك حتى إذا عادت لك تحرص عليها. بعض الناس ما يشعر بقيمة الطاعة، فيسلبه الله جل وعلا إياه، وقد يغتر يظن أنه اهتدى بحيله وقوته، فيعاقب الله فترة من الزمن، ثم إذا لذذ باب الله جل وعلا وذل لله واستدام سؤال الله فإن الله سيعيد له الخير. فأبشر بخير فإن الله كريم. يا أخي، لقد كنت قبل تنعم بقيام الليل، قد تكون ما سألته يوم من الأيام أن يهديك بقيام الليل ووفقه، فكيف الآن لو ضرعت إليه بالدعوات الصادقة في دياجير الظلمات بالليل، في دياجير الظلمات وآناء الليل والنهار وفي أواخر الأسحار، أن يعيدك إلى هذا الخير؟ فمن باب أولى وأحرى، فأحسن الظن بالله وأكثر من سؤال الله، وتفقد نفسك في الذنوب، فإنك إن وجدت ذنبا بينك وبين الله فإن الله سيلهمك. إذا كان تريد أن تعيد نفسك إلى الخير فإن الله يلهمك من أين أتيت. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن لا يغير أحوالنا إلى ما لا يرضيه، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.